والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا وفي قراءة ويوم نحشرهم جميعا أي اذكر يا محمد لمن كذبك ولم يؤمن بك ذكرهم بحشرهم وجمعهم يوم القيامة وما يدور بينهم وبين ربهم جل وعلا وما يقول لهم وما يقولون له لعلهم يتذكرون لعلهم يخافون من ذلك اليوم لعلهم يتعظون لعلمهم أنك صادق فيما تقول وأن الله جل وعلا أنزل عليك ذلك تذكرة وموعظة لمن كان له قلب. واذكر لهم يوم يحشرهم جميعا يحشرهم الله أو نحشرهم نحن جميعا يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين في صعيد واحد يجمع الجن والإنس يجمع التابعين والمتبوعين يجمع الشياطين ومن أطاعهم وعبدهم من دون الله جل وعلا. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن يخاطب جل وعلا الجن أي فيقول لأن كلمة يقول معلومة من السياق فيقول يا معشر الجن يا جماعة الجن قد استكثرتم من الإنس قد أضللتم كثيرا من الإنس قد صرفتم كثيرا من الإنس عن عبادة الله وأمرتموهم بعبادة الطاغوت قد أضللتم الكثير قد أهلكتم الكثير قد أضللتم من الإنس فما الذي حملكم على ذلك؟ وأنتم تعرفون ربكم وأنه ما خلقكم إلا لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنتم تعرفون ذلك يا معشر الجن وتسلطتم على الإنس فأغويتموهم وأهلكتموهم بما أوقعتموهم فيه من الكفر والضلال والمعاصي من الكبائر وغيرها. قد استكثرتم من الإنس، الجن ليس لهم حجة، يعرفون ربهم وتسلطوا على الإنس وأهلكوهم كما قال أبوهم وسيدهم فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. جعلنا الله وإياكم من عباده المخلصين. ما لهم جواب، ما يستطيعون أن يجيبوا بشيء، لكن تصدى للجواب عنهم أولياؤهم من الإنس الذين أطاعوهم واتبعوهم في معصية الله وفي الكفر بالله. وقال أولياؤهم من الإنس، أولياؤهم الذين أطاعوهم واتبعوهم وقبلوا ما يوحون به إليهم من زخرف القول غرورا. فالجن والشياطين تزخرف القول للإنس وتستخدم الإنس في هذا، تقول قولوا لهم قولوا لهم قولوا لهم ما ذبحتم أنتم تأكلونه وما ذبح الله تحرمونه، الميتة تحرمونها والله ذبحها، وما ذبحتموهم أنتم بأيديكم تأكلونه، قولوا لهم هذا. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا، اعترفوا حينئذ وتضرعوا وندموا على ما فرط منهم وتأسفوا، ولا تساعة من دمي، ما ينفعهم الندم الآن ولا ينفعهم الاعتذار ولا ينفعهم التأسف على ما مضى منهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، نحن وإياهم كل واحد منا استفاد من الآخر واستمتع متعة دنيا بحسب ما يميل إليه. الجن يكفيه الطاعة والتذلل من الإنس فينتفخ ويكبر ويقول سدنا الجن والإنس. والإنس يستمع لما يقوله الجني من زخرف القول ومن الإفك والافتراء ومن الكذب الذي يلقيه مع ما يسمع، عند استراق السمع يكذب مع ما يسمع 100 كذبة فيستفيد منها دنيا. الكهان والسحرة يستفيدون مال في الدنيا بسبب ولائهم لهؤلاء الشياطين والجن، يأكلون بهذا أموالا عظيمة بما يسمعونه ويأخذونه من الشياطين، يضحكون على الناس الآخرين ويسلبون أموالهم بهذا الافتراء. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. ما نوع هذا الاستمتاع؟ السيادة للجني والطاعة والصرف عن عبادة الله وطاعته، هذا يسره. والإنس ما يناله من مال وحظوظ الدنيا بما يلقيه عليه الجني والشيطاني من الافتراء والكذب فيكذب به على عباد الله. ربنا استمتع بعضنا ببعض، كان الجاهلي إذا نزل في أرض فلات وفيها خوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فينتفخ الجني ويكبر. يقول سدنا الجن والإنس، لأنه سيد عند قومه من الجن، واستعاذ به الإنس وسيده، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيظن أنه بهذا يسلم. فاستمتع هذا بهذا وهذا بهذا، استمتع بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، متنا على هذا، أمضينا حياتنا كلها على هذا المنوال، يستمتع بعضنا ببعض وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا، فالآن ندمنا وتأسفنا، كيف نفعل ما فعلنا مما يغضبك يا ربنا، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا كلام الإنس يجيبون عن أنفسهم وعن الجن. قال أي الله جل وعلا النار مثواكم، مثواكم مآلكم ومسكنكم ومردكم إليها بما فعلتم، بما قدمتموه من الأعمال السيئة جزاؤكم النار. لأن الآن ما ينفع الاستعتاب وما ينفع الاعتذار، وإلا ترققوا واعتذروا كما جاء في آيات كثيرة أنهم يعتذرون لكن ما ينفعهم. قال الله النار مثواكم مآلكم أنتم وأولياؤكم من الجن خالدين فيها، خالدين مقيمين ثابتين، إلا ما شاء الله، استثنى إلا ما شاء الله، انتبه، إلا ما شاء الله. ما هذه المشيئة التي استثناها الله جل وعلا؟ قال النار مثواكم خالدين مقيمين ثابتين لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وجاء خلودهم فيها في آيات كثيرة، وجاء الاستثناء هنا في بعض الآيات، إلا ما شاء الله. للعلماء رحمهم الله أقوال في هذا، في هذا الاستثناء. قال بعضهم إلا ما شاء الله في عرصات القيامة وفي القبر وحال الدنيا، لكم النار إلا في هذه المواطن التي استثنى الله جل وعلا. هذا قول بعيد، لأنهم ما كان فيه وعيد لهم بالنار في هذه المواطن ولا في عرصات القيامة، وإنما هذا في النار. إذا دخلوا النار قال النار مثواكم إلا ما شاء الله. إن بنى على هذا أقوال للعلماء رحمهم الله، منهم من علماء السلف ومن الصحابة، ومنها أقوال للمبتدعة والحائدين عن الصراط المستقيم، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، كتاب جيد وضح فيه رحمه الله أقوال السلف من الصحابة فمن بعدهم، وذكر أقوال المبتدعة من الجهمية والأشاعرة وغيرهم، لئلا يقع المرء في قول من أقوال المبتدعة وهو لا يدري، قال هذا منسوب إلى كذا. هل النار تفنى؟ وذكر مع هذا استطراد رحمه الله هل الجنة والنار دائمتان أبد الآبدين أم أنهما يفنيان، أم أن الجنة تبقى والنار تفنى؟ أقوال لعموم القائلين من خيار وغيرهم. وأولى ما يقال في هذا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال رضي الله عنه في هذه الآية: إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزل لهم جنة ولا نارا. ما يحكم على الله؟ الله جل وعلا قال: إلا ما شاء الله. وبعض المفسرين رحمهم الله ما تعرض لهذا تورعا، ما أحب أن يقول بفناء النار ولا أحب أن يقول ببقائها، مع أن الله جل وعلا قال هذا القول. ذكر ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح على هذه الآية وأمثالها سبعة أقوال. القول السابع قول من يقول بل يفنيها ربها أي النار وخالقها تبارك وتعالى، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه، تفنى ويزول عذابها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نقل هذا عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم. وقد قال عمر رضي الله عنه: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، هذه الآية، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح. في هذه الآية قال لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار، الأمر إلى الله جل وعلا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه في هذه الآية ليأتين على جهنم زمان وليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. وعن أبي هريرة مثله، حكاه البغوي عنهما. وعن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية تأتي على القرآن كله، يعني كل ما جاء من هذا اللفظ، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وعن عبد الله بن عمرو قال ليأتين على جهنم يوم تصفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. أما الجنة فقول علماء السلف بأنها باقية أبد الآباد، دهر الداهرين، لا تفنى ولا تزول، إنها دار كرامة. وأما النار فقيل بفنائها من علماء السلف، لكن متى؟ بعد أدهر طويلة، ما هي بالعشرات أو مئات السنين أو آلاف السنين. منهم من قال من المفسرين رحمهم الله عند هذه الآية إلا ما شاء الله، قال ما هذه بمعنى من، ما هذه بمعنى من، يعني إلا من شاء الله ممن دخل النار فإنه لا يمكث فيها يخلد فيها، بل يخرج منها، والمراد أنه ولو لبث آلاف السنين فإنه يخرج من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ربه فيشفع فيقال له أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وجاء أنه يكرر شفاعته صلى الله عليه وسلم. وقيل الاستثناء لأهل الإيمان، وما بمعنى من، أي إلا من شاء الله إيمانه فإنه لا يدخل النار، قيل هذا وهو يخالف القول الأول. القول الأول إلا من شاء الله يعني أنه يخرج من النار، وقيل بمعنى من يعني إلا من شاء الله ممن كفر في أول عمره ثم آمن فإنه لا يدخل النار. وعلينا الإيمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية هذه جاءت هنا وجاءت في سورة هود. وفي هذه الآية وعيد وتهديد ونذارة لمن كفر بالله، يخبر الله جل وعلا عما سيكون قبل أن يكون. فالعاقل ينتبه، سيكون كذا ويكون لا محالة قبل أن يقع هذا الشيء، فمن وفقه الله جل وعلا انتبه وآمن ورجع إلى الله جل وعلا. أقرأ. إن ربك حكيم عليم. حكيم، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. عليم، أحاط علمه بكل شيء جل وعلا. ولكل اسم من أسماء الله الحسنى معنى، وإذا اجتمع الاثنان لهما معنى أكثر، معنى افراد كل واحد ومعنى اجتماع الاثنين، كما في قوله جل وعلا عزيز حكيم، عزيز حكيم، حكيم عليم، حكيم، حكمة، يضع الشيء مواضعه مع علم، لأن الحكيم قد يكون ما أحاط بكل شيء علمه، ما عنده علم، عنده حكمة، إذا اتضح له الأمر وضعه موضعه، لكن قبل أن يتضح ما يدري ماذا سيكون. والله جل وعلا حكيم، يضع الشيء موضعه، عليم، كما أنه جل وعلا عزيز عليم، عزيز حكيم، وغير ذلك من أوصافه جل وعلا وأسمائه الحسنى. والناس في أسماء الله جل وعلا ثلاث فئات، فئتان ضالتان وفئة على الحق. ففئة شبهت أسماء الله وصفاته بأسماء خلقه وصفاتهم، يقول قائلهم له يد كيدي ووجه كوجهي، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فئة أخرى على خلاف ذلك تقول لا، إذا أثبتنا الأسماء والصفات شبهنا، فعطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته، نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه، وفرارهم كذا كما يقول بعض السلف كالفرار كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني هربوا من شيء مخوف لكن وقعوا فيما هو أقبح وأشد منه، هربوا من التشبيه وهو باطل، ووقعوا في التعطيل وهو أبطل. فالمشبه كما قال بعض السلف يعبد وثنا، والمعطل يعبد عدما لا شيء، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، عليم بلا علم. هذا الجهل، هذان المذهبان الضالان. أهل السنة والجماعة يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، يثبتون إثباتا على ما يليق بجلاله وعظمته. ما يليق أن الله يثبت له الأسماء والصفات وننفيها. لا يليق أن نشبه أسماء الله بأسماء خلقه. والرد على الفئتين الضالتين والإثبات لأهل السنة والجماعة في جزء من آية كريمة هي قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على من؟ المشبهة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة. والمجموع إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، لا يشبهون ولا يعطلون، بل يثبتون إثباتا ينفى عنه التشبيه، وينزهون تنزيها ينفى عنه التعطيل. نعم. يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتنذرهم به يوم يحشرهم جميعا، يعني الجن وأوليائهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ويعوذون بهم ويطيعونهم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي يقول يا معشر الجن، وسياق الكلام يدل على المحذوف. ومعنى قوله قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإضلالهم، كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه كان لكم إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نعم. وقال ابن عباس: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني أضللتم منهم كثيرا. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا. قال ابن أبي حاتم عن الحسن في هذه الآية قال: استكثرتم من أهل النار يوم القيامة، فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وقال ابن جريج: كان الرجل الجن أمرت والإنس أطاعت نفذت وعملت. وقال ابن جريج قال الحسن، فالمراد به الحسن البصري رحمه الله، أحد سادات التابعين، تربى في بيوت النبوة عند أمهات المؤمنين رحمه الله. وقال ابن جريج: كان الرجل في الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي، فذلك استمتاعهم فاعتذروا به يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعانتهم بهم، فيقولون: قد سدنا الإنس والجن وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال السدي يعني الموت. قال: النار مثواكم، أي مأواكم ومنزلكم أنتم وإياهم وأولياؤكم، خالدين فيها أي ماكثين فيها مكثا مخلدا إلا ما شاء الله. قال بعضهم: يرجع معنى الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد على مدة الدنيا. وقيل غير ذلك من الأقوال. وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.